وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون ما أريد منهم من رزق وما أريد أن يطعمون. فقه كتاب التوحيد. فقه كتاب التوحيد. في هذا البرنامج يتحدث فضيلة الأستاذ الدكتور علي بن عبد العزيز الشبل في بيان والتنبيه على فقه شيخ الإسلام الشيخ المجدد في كتاب التوحيد من خلال تراجمه ومن خلال مسائله ومن خلال اختياره واشتماله على الآيات وانتقائه لها وكذلك أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم. فقه كتاب التوحيد. فقه كتاب التوحيد. كتاب التوحيد. الهندسة الصوتية عثمان بن عبد الكريم الجويبر. تنفيذ فهد بن إبراهيم السنيدي. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن نبينا محمدا عبده ورسوله، عبده المصطفى ونبيه المجتبى. العبد لا يعبد كما الرسول لا يكذب. اللهم صل وسلم عليه وعلى آله وأصحابه ومن سلف من إخوانه من المرسلين وسار على نهجهم واقتفى أثرهم إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، أيها المسلمون في كل مكان، معاشر الإخوة والأخوات، أينما بلغ إليه هذا الأثير عبر هذه الإذاعة الموفقة، أحييكم جميعا بتحية الإسلام، فسلام الله عليكم ورحمته وبركاته، وحياكم الله وبياكم إلى حلقة جديدة نتدارس فيها معكم فقه كتاب التوحيد. وقد بلغ بنا المقام أيها الفضلاء إلى الباب 65 من هذا الكتاب، ترجمه الشيخ المصنف المجدد لمن درس من معالم الدين في القرن 12 الشيخ أبو عبد الله محمد بن عبد الوهاب بن سليمان بن علي المشرفي الوهيبي الحنظلي التميمي، جزاه الله عنا وعنكم خير الجزاء وأوفره. ترجمه بالتبويب قائلا: باب ما جاء في حماية النبي صلى الله عليه وسلم حمى التوحيد وسده طرق الشرك. وهذا الباب باب جليل يكاد يكون ثمرة جملة من الأبواب قبله، فإن سد طرق الشرك وحماية حمى التوحيد هو الذي دارت عليه أكثر أبواب هذا الباب وأكثر أبواب هذا الكتاب، تحقيقا لتوحيد الله وسدا لما يناقض هذا التوحيد، سواء في أصله وهو الشرك الأكبر ومثله الكفر الأكبر والنفاق الاعتقادي، أو ما يناقض كمال التوحيد الواجب وهو الشرك الأصغر والكفر الأصغر والنفاق العملي وما كان في معناها. ومن فقه الشيخ رحمه الله أنه أورد في هذا الباب، باب ما جاء في حماية النبي صلى الله عليه وسلم حمى التوحيد وسده طرق الشرك، أورد فيه حديثين شريفين فقط يدلان على فقهه في حسن انتقائه واختياره الأحاديث المطابقة لهذه التراجم والدالة عليها. فالحديث الأول عن عبد الله بن الشخير رضي الله عنه قال: انطلقت في وفد بني عامر إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهذا في عام الوفود، وكان في آخر حياته في السنة 9 من الهجرة. قال: انطلقت في وفد بني عامر إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقلنا: أنت سيدنا. فقال صلى الله عليه وسلم: السيد الله تبارك وتعالى. قلنا: وأفضلنا فضلا وأعظمنا طولا، أي أنهم بالغوا في الثناء والمدح. فقال صلى الله عليه وسلم: قولوا بقولكم أو بعض قولكم، ولا يستجرينكم الشيطان. لا يستجرينكم الشيطان، أي لا تكونوا جريون ووكلاء للشيطان في مثل هذا التزيد والمبالغة والإطراء. رواه أبو داود بسند جيد. ثم أورد الحديث الثاني قال: وعن أنس رضي الله عنه، وهو أنس بن مالك الأنصاري النجاري خادم رسول الله صلى الله عليه وسلم، أن ناسا قالوا: يا رسول الله، يا خيرنا وابن خيرنا وسيدنا وابن سيدنا، فقال صلى الله عليه وسلم: يا أيها الناس، قولوا بقولكم ولا يستهوينكم الشيطان. في الرواية السابقة في حديث عبد الله بن الشخير: ولا يستجرينكم، وفي رواية أنس هنا: ولا يستهوينكم الشيطان، أي يوقعكم في الهوى والاسترسال معه، أو يوقعكم في الهوي أي السقوط. ولا يستهوينكم الشيطان، أنا محمد عبد الله ورسوله، ما أحب أن ترفعوني فوق منزلتي التي أنزلني الله عز وجل. رواه النسائي بسند جيد. فظهر من هذين الحديثين أنه صلى الله عليه وسلم نهى هؤلاء الناس ممن وفدوا عليه وبالغوا في مدحه وأطروه، نهاهم عن ذلك سادا لحما التوحيد، ألا يتزيدوا في المدائح ويغلوا فيها، وإنما ذكر في هذين الحديثين ألا يستهوينكم الشيطان في حديث أنس، وألا يستجرينكم الشيطان كما في حديث عبد الله بن الشخير رضي الله عنه. ثم قال: أنا محمد عبد الله ورسوله. ثم قال: ما أحب أن ترفعوني فوق منزلتي التي أنزلني الله عز وجل. ومن فقه الشيخ رحمه الله أنه رتب في هذا الباب 4 مسائل، فقال فيه مسائل: الأولى تحذير الناس من الغلو. ما الغلو؟ إنه مجاوزة الحد مدحا، ومجاوزة الحد عبادة وقولا وفعلا، كل ما جاوز الحد فهو غلو، كما قال الأول: لا تغلو في شيء من الأمر واقتصد، كلا طرفي قصد الأمور ذميم. المسألة الثانية: ما ينبغي أن يقول من قيل له أنت سيدنا؟ فإن نبينا صلى الله عليه وسلم وهو سيد ولد آدم، وهو أفضل عباد الله، حتى إنه أفضل من جبريل عليهما الصلاة والسلام، لما واجهه بنو عامر فقالوا: أنت سيدنا، قال صلى الله عليه وسلم: السيد الله تبارك وتعالى. وهذا ما ذهب إليه إمام دار الهجرة الإمام مالك، من أنه لا يجوز أن يطلق لفظ السيد على أحد من المخلوقين. ثم ذكر المسألة الثالثة في قوله صلى الله عليه وسلم: لا يستجرينكم الشيطان، مع أنهم لم يقولوا إلا حق، فإنهم قالوا: أنت سيدنا وأفضلنا فضلا وأعظمنا طولا. وهذا القول في أصله حق، لكنه سد الذريعة إلى ما يأتي من هذه التزيدات في ألفاظ الممادح والإطراء والغلو. لا يستجرينكم الشيطان، أي يستجري بأهوائكم وتكونوا وكلاء عنه ورسلا إليه. الرابعة قوله: ما أحب أن ترفعوني فوق منزلتي. والمنزلة التي أنزله الله إليها منزلتان: العبودية فهو أشرف عباد الله، والرسالة وهي اصطفاء من الله واختيار. فاللهم صلي وسلم عليه وعلى آله ومن سبق وسلف من أنبيائك ورسلك، وأتبعنا بهم على عمل صالح يا ذا الجلال والإكرام، واجمعنا بهم في عليين إخوانا على سر المتقابلين. نسأل الله ذلك لنا ولكم ولوالدينا ووالديكم ومشايخنا وولاتنا وجميع المسلمين والمسلمات، إنه سبحانه جواد كريم. والله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. فقه كتاب التوحيد. فقه كتاب التوحيد. إعداد وتقديم فضيلة الأستاذ الدكتور علي بن عبد العزيز الشبل. الهندسة الصوتية عثمان بن عبد الكريم الجويبر. تنفيذ فهد بن إبراهيم السنيدي.